بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت الندوة في الحزب الاشتراكي الجديد الروماني والحلقة النيجيرية لدراسة فلسفة توتسي، والاجتماع الاحتفالي ومعرض الصور وجلسة الأرض السينمائي في جمعية الصداقة النيجيرية الكورية، ومعرض الصور والكتب في مستشفى فاردة العام بولاية زنفرة النيجيرية. عرضت في مواقع الفعاليات صور تدل على المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، مع كتب وصور تعرف بكوريا زوتي التي تظهر جبروتها كالطاولة السياسية الفكرية القوية القاهرة والطاولة العسكرية القوية. وفي جلسة الأرض السينمائي عرض فيلم بلادنا الاحتفال الكبير بالذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون. حضرت الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. وفي الفعاليات الجارية في جمعية الصداقة النيجيرية الكورية تم إقرار صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.